الحمد لله والصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نهاية السنة فصل. قال الراحل: الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأدلة في ذلك كثيرة لا تحصى، لكن نذكر المهم منها. هذا كلام الراحل يقول في أدلة كثيرة لا تحصى، نعم، لكن نذكر المهم منها ونلخص أربعة منها. المنهج الأول في الأدلة العقلية وهي خمسة. الأول أن الإمام يجب أن يكون معصوما، ومتى كان ذلك؟ كان الإمام هو عليا عليه السلام. طيب، هذا أول دليل وضع الإمام يجب أن يكون معصوما، وهذا معناه أنه لا إمام إلا علي، لأن علي هو الوحيد المعصوم من الصحابة. نعم. أما المقدمة الأولى، لأن الإنسان مدني مضطر لا يمكن أن يعيش منفردا لافتقاره في بقائه إلى ما يأكل ويشرب ويلبس ويسكن، ولا يمكن أن يفعلها بنفسه، بل يفتقر إلى مساعدة غيره، بحيث يسعى لكل واحد منهم إلى ما يحتاج إليه صاحبه حتى يتم قيام النهار. هذا كلام طبعا الإنسان مدني بالطبع، كلام من علماء الاجتماع، يعني يقول لك الإنسان مدني بالطبع، مدني بالطبع يعني إن حب الاجتماع ما هو وحش، ممكن أن يعيش وحده، فإنه مدني بالطبع بطبعه، لا بد أن يعيش في جماعات علشان كل واحد يعني يكون محتاج للآخر، هذا يفلح وهذا يزرع وهذا يحصد وهذا يعطي وهذا يأخذ وهذا يكفي، فيتبادل المنافع، فيكون لا بد من الاجتماع يعني تقام للإنسان حضارة وبقاء في الأرض. نعم. ولما كان الاجتماع في مظنة التغالب والتراحم، بأن كل واحد من الأشخاص قد يحتاج إلى ما في يد غيره، فتدعوه قوته الشهوانية إلى أخذه وقهره عليه وظلمه فيه، فيؤدي ذلك إلى وقوع الهرج والمرض وإثارة الفتن، فلا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي. نعم، هذا بقى كلام هذا الراغبي، إنه ما دام لما يجتمع الناس، لما يجتمعوا في عندهم حسد، في عندهم تباغض، في عندهم مجواة، في عندهم هذا، فإذا تركوا لابد لبعضهم فيكون في يعني تضارب ظلم يخاف بعضهم، اذا لابد لهم من امام معصوم عن كل خطا علشان يردهم عن هذا الظلم. هذا دليل على حاجه الناس الى الامام المعصوم عندهم. نعم. ويمنعهم من التغالب والقهر، وينصف المظلوم من الضعف، ويوصل الحق الى مستحقه. لا يجوز عليه الخطا ولا السهو ولا المعصيه. لا يجوز على هذا الامام هذا ان يكون يخطئ او يسهو او ان يعصي، حتى خطا وسهو ما يجوز عليه. والا نفتقر الى امام اخر، لان العله المحوجه الى نصب الامام هو جواز الخطا على الامه. نعم. فلو جاز العله المحوجه الى نصب الامام ان الامه تخطئ، فاذا لابد يجي لهم امام معصوم. ولو كان هذا يخطئ يبقى نحتاج الى امام اخر، نحتاج الى امام اخر، وهكذا سلسله تسلسل ما ينتهي. هذا كلام. نعم. فلو جاء الخطا عليه نحتاج الى امام اخر. فان كان معصوما كان هو الامام، والا لزم التسلسل. لزم التسلسل، امام اخر، امام اخر. ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. واما المقدمه الثانيه فضائع، لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين اتفاقا. وعلي معصوم فيكون هو الإمام. بس. كل دول العلم دول ما كانوش معصومين، وعلي هو المعصوم، إذا هو الإمام خلاص. هذا برهان على أن علي هو الإمام بعد الرسول. نعم. والجواب على ذلك. انظر الجواب. على هذا الهزل والافتراء والكذب والشيء خارج العقل. نعم. أن نقول تلك المقدمتين باطلة. المقدمتين اللي بنى عليهم الحكم أن والله إن الأمة في حاجة إلى من معصوم في واحد، والمقدمة الثانية أن أبو بكر وعمر وعثمان كانوا غير معصومين وعلي غير معصوم وحده، يقول المقدمتين كلهم باطلين. نعم. أما الأولى فقوله لا بد من نصب إمام معصوم يصدهم عن الظلم والتعدي ويمنعهم عن التقارب والضحك وينصف المظلوم عنه من الظالم ويوصل الحق إلى مستحقه، لا يجوز عليه الخطأ ولا السهو ولا المعصية. فيقال نحن نقول بموجب هذا الدليل إن كان صحيحا فإن الرسول هو المعصوم وطاعته واجبة في كل زمان على كل أحد. نعم. إذا كان هذا هو هذا فالرسول هو المعصوم، وصير طاعته في كل زمان واجب على كل احد، مش معصوم غيره. نعم. وعلم الأمة بأمره ونهيه أتم من علم آحاد الرعية بأمر الإمام الظاهر. نعم. الأمة عالمة بأحكام الرسول، كل أحكام الرسول قد بشرها في الأمة وهي ظاهرة أكثر من علمهم بالإمام الغائب، فهذا يتبع عشره. الإمام الغائب هذا لا عارفين له أمر ولا نهي ولا هو فين ولا هو وين موجود فيه ولا بأمرهم ولا بينهم. فإذا كان إمام معصوم يبنل بما جاء من كتاب الله تبارك وتعالى سنة النبي وأمر ظاهر. لكن إمام هذا الغائب يسموه إمام معصوم غائب، واجب على الأمة أن تتبع وين هو وين أوامره وين نواهيه فين التقى فيه. فهذا إمام، فكيف يحكم في الأمة بإمام مغيب لا وجود له ولا أمر له ولا نهي له، ويترك الإمام المعصوم حقا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه أوامره وهذه نواهيه وهذا عمله صلى الله عليه وسلم. نعم. بأمر الإمام كالمنتظر والحكم. نعم. بأمره والحكم. نعم. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام معصوم. نعم. والأمة تعرف أمره ونهيه. أمة عارفة أمره ونهيه. نعم. ومعصومهم ينتهي إلى الغائب المنتظر. معصومهم هذا الأخير هذا الاثنى عشرية ينتهي إلى الإمام الغائب. قال فلان فلان فلان فلان فلان يحتسب ما بيني. والإمام الغائب هذا وقيده طبعا الشيخ الإسلام لما كتب هذا الكتاب في سنة حوالي 720، وهذا الغائب في سنة 350، في أكثر 400 سنة تقريبا أو نحو 400 سنة، كل هذا 4 قرون مش موجود لا وجود له. فالآن بعد الشيخ الإسلام ابن تيمية إلى وقتنا الحاضر نحو 400 شوي على 1200 سنة ونحوها لا وجود له ولا أمر له ولا نهي له. فكيف الأمة تطيع يعني هذا الإمام الغائب الذي لا يصلون إليه ولا يصل إليهم ولا له أمر ولا نهي، وتترك الإمام المعصوم حقا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي هذه أقواله وهذه أفعاله تملأ الدنيا صلى الله عليه وسلم. نعم. المعصوم من يتهي إلى الغائب المنتظر الذي قد كان معصوما لم يعلم أحد لا أمره ولا نهيه. نعم. بل ولا كانت رعية علي تعرف أمره ولا نهيه كما تعرف الأمة أمر نبيها ونهيه. نعم. قال علي بن أبي طالب اللي هو أول هؤلاء الأئمة، ما كانت الأمة كلها تعرف أمره ونهيه كما تعرف أمر الرسول ونهيه. فإن أيضا يعني إمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وخلافته كانت محدودة يعني في قسم صغير من هذه الأمة، والأمة يعني أكثرها بعيدا عن هذا، والأمة كلها منتشر فيها يعني علم الرسول وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلمون من أمر علي بن أبي طالب ما يعلمون من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بل عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم من علم أمره ونهيه ما أغناهم عن كل إمام سواه. نعم. بحيث أنهم لا يحتاجون قط إلى المتولى عليهم في شيء من معرفته به. نعم. ولا يحتاجون في العمل إلى ما يحتاجون فيه إلى التعاون. نعم. وهم يعلمون أمره ونهيه أعظم المعرفة بآحاد رعية المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو قدر وجوده بأمره فإنه لم يتولى على الناس ظاهرا من ادعيت له العصمة إلا أنا. نعم. يعني هؤلاء الأئمة اللي قالوا لهم إن هم هذول الأئمة ما أحد تولى ظاهر إلا علي بن أبي طالب، 11 إمام كل 12 غائب، فالذي كان له ولاية على الناس وأمر ولاية هو علي بن أبي طالب. وأما الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي جعفر بن محمد وهكذا ما أحد له ولاية، لم يكن لأحد ولاية خط ولا حكم ولا قام له حكم، فكيف يكون أنه لا يتولى الأمة إلا إمام معصوم؟ فإن الإمام هذا عشان يمنع الناس من التظالم والتضارب وأن تستقيم أحوالهم. ما كان لأحد من هؤلاء الذين ادعوا ولايتهم أنه كان له حكم يمنع فيه الناس ويقيم فيه حكم الله تبارك وتعالى في الأرض. نعم. ونحن نعلم قطعا انه كان في رعيته باليمن وخراسان وغيرهما، بل لا يدري بماذا امر ولا عن ماذا نهى. نعم، يعني يقول علي الذي تولى الحكم كان حكم خلافته 5 سنوات، كان في ناس في اقاصي يعني الارض في في في في, في خراسان وفي اليمن ما لا يعرفون امره ونهيه. انشر الى رسائل اتصال ولكن يعرفون كان امر ونهيه وكان غير صائم وهو في وقته. نعم. بل نوابه كانوا يتصرفون بما لا يعرفه هو. نعم، نوابه كانوا يتصرفون بما لا يعرفه هو. كل نائب من هذه النواب يتصرفوا في اماكنهم بما لا يعرفه هو. رضي الله تعالى عنه. نعم. واما الوقت الذين ورثوا علم محمد صلى الله عليه وسلم فهم يعرفون امره ونهيه. نعم، اما الذين ورثوا علم النبي فيعرفون امره ونهيه في كل مكان. فقال الذين ورثوا علم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون امر النبي ونهي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويصدقون في الاخبار اعظم من علم النواب علي بامره ونهيه. نعم. ومن صدقهم في الاخبار. نعم. وهم انما يريدون انه لا بد من امام معصوم حي. نعم. فنقول هذا الكلام باطل موجود. نعم. اذا كانوا يقول انهم عايزين امام معصوم حي فيقول الشيخ ان هذا ايضا باطل من وجوه. نعم. احدها ان هذا الامام الموصوف لم يوجد بهذه الصفه. اما الامام الموصوف هذا بانه امام حي ويتولى الامر وانه يمنع الناس من التظلم ويقيم العدل، ما وجد امام قط لهم بهذا الصفه. نعم. اما في زماننا فلا يعرف الامام المعروف بالدعاء فيه هذا. نعم. ولا يدعي لنفسه. نعم. بل مفقود غارق عند متبعيه. نعم، اللي هو هذا الامام اللي هو قالوا امام في الوقت هذا في وقت ما كتب الشيخ الاسلام هذا، كل ما يعرف هذا الامام وليس له وجود، وهو عند متبعيه عندما يتبعون هذا الامام سموه امام غائب. فكيف هذا الامام الغائب وهو الذي له الامر والنهي والحكم وهو الذي يمنع الناس من التظالم ويقيم العدل بينهم؟ سبحان الله، يناقش هو خارج عن العقل. نعم. ومعدوم لا حقيقة له عند العقلاء. عند العقلاء انه معدوم لا حقيقة له، لم يرث قط اصلا، لان الحسن العسكري رحمه الله مات ولم ينجي، لكن دعوا انه له ولد وان هذا الولد هو الامام المعصوم وانه دخل السرداب وانه سيخرج. يقول عند كل العقلاء معلوم انه لا وجود له. نعم. ومثل هذا لا يحصل به شيء من مقاصد الإمام أصلا. مثل هذا الغائب ما يعني تقوم به أي شيء من مقاصد الإمام. مش مقاصد الإمام إقامة العدل والحكم إلى الناس وإقامة الناس على الحق ومنعهم من التظالم، هذا الغائب ما يحصل على شيء من ذلك. فإذا مقاصد الإمام كلها منتفية ولاغية. نعم. بل من ولي على الناس ولو كان فيه بعض الجهل وبعض الظلم كان انفع لهم مما لا ينفعهم بوجه من الوجوه. نعم. ان تولى على الناس امام وكان فيه بعض الجهل وبعض الظلم هو انفع للناس، على الاقل حيقيم شيء من الحق، حيقيم شيء من كذا، حيمنع هذا، حيكون في تقاضي، حيقيم يعني نظام وامر بين الناس حتى لو كان فيه بعض الظلم، فهو انفع للناس من هذا الذي لا يصله الناس ولا يصلون اليه بحال من الاحوال. نعم. وهؤلاء المنتسبون للامام المعصوم لا يوجد مستعينين في امورهم الى الا بغيره. نعم، لا يستعينون بامورهم الا غيره، ما يستعينون به. ما ينفعهم بشيء. نعم. بل هم ينتسبون الى المعصوم وانما يستعينون بكفور او ظلم. او بكفور او ظلم. كفور او ظلم. نعم. فإذا كان المصدقون لهذا المعصوم المنتظر لم ينتفع به أحد منهم لا في دينه ولا في دنياه، لم يحصل لأحد به شيء من مقاصد الإمام. نعم. أخيرا إن شاء الله نكمل هذا إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.